عندنا تلقى السرور والفرح نور الحضور، اسمنا رمز ودليل والفرح فينا كثير، والفرح فينا كثير، نشر الفرحة ندور مع وساعة ذا الصدور، اسمنا دايم يبين وهمنا فرحك يطير، همنا والفرح نور الحضور، اسمنا رمز ودليل والفرح فينا كثير، والفرح فينا كثير. العبوا عليك تفوز، جايزة يمكن تحوز، همتك هي السبيل، حاولوا كرروا فوز، حاولوا كرروا فوز، شاهدوا العرض المثير من بطل فن خطير، عندنا تلقى السرور والفرح بنور والفرح نور الحضور، عندنا تلقى السرور والفرح نور الحضور، اسمنا رمز ودليل والفرح فينا كثير، والفرح فينا كثير. عندنا تلقى السرور والفرح نور الحضور، اسمنا رمز ودليل والفرح فينا كثير، والفرح فينا كثير، نشر الفرحة ندور مع وساعة ذا الصدور، اسمنا دايم يبين وهمنا فرحك يطير، همنا فرحك يطير. عندنا تلقى السرور والفرح نور الحضور، اسمنا رمز ودليل والفرح فينا كثير، والفرح فينا كثير. Yeah, I know.